السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوتي الكرام، على موعد مع شرح حديث جديد من الأربعين النووية، ووصلنا إلى الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه أداب أيضا، أنواع من الصدقات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومناسبة جاء بعد الحديث 25 والذي فيه أيضا كان الكلام عن الصدقات. فهنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا أمثلة وأنواع من الصدقات، فبدأ بكل سلامة من الناس، والسلامة هي المفاصل، مفاصل العظام، وبعدهم قال الوصلات التي بين العظم والعظم، أو بعدهم قال أيضا هي العظام أنفسها. فكل هذه معاني لمعنى كلمة سلامة، وهي دلالة على أولا أن للإنسان يعني عظام كثيرة، حتى أن البعض قال هي تأتي حوالي 365 يعني مفصل أو عظم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل سلامة من الناس صدقة. أولا، هذا فيه بيان بأن الأدمي قد فضله الله عز وجل، أو الإنسان قد خلقه كما قال سبحانه وتعالى في أحسن تقويم، فجعل له أمور ليست أو يعني أجزاء ليست كخلق كباقي خلق الله عز وجل. وهذه السلامة أو العظام، قال كل سلامة من الناس عليه صدقة، وهنا عليه كل سلامة من الناس، يعني كل عظم أو كل مفصل خلقه الله عز وجل لك من جسد في جسدك عليك فيه صدقة. قال عليه صدقة، عليه هنا هو لفظ يعني يأتي بمعنى الوجوب عند علماء الأصول. فقال كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن المفاصل والعظام والأعضاء التي في جسدك الذي خلقه الله عز وجل لك وصورك في أحسن تقويم، كل يوم تطلع فيه الشمس أنت عليك أن تشكر الله عز وجل، عليك صدقة في ذلك، ويكون هذا بشكر هذه النعمة. هنا صدقة، إنك كأنك تتصدق عن هذه النعائم التي خلقها الله عز وجل لك، أو خلقك فيها، خلقها في جسدك، أو كون منك هذه العظام، فأنت عليك في كل يوم صدقة، وكل يوم تطلع فيه الشمس، وهذه كأنها من شكران النعم. والله عز وجل يقول إن شكرتم لأزيدنكم، فالمرء عليه أن يشكر نعم الله عز وجل. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى نعمة البدن، وهي العظام في البدن. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليك عليه صدقة، كل يوم تطلع الشمس، فكأنه الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنك كل يوم الله عز وجل يبقيك على قيد هذه الحياة وتطلع فيه الشمس، وأنت عندك هذا الخلق في جسدك وهذه المخلوقات في جسدك، فأنت عليك أن تشكر هذه النعمة لله عز وجل أنه أعطاك نعمة البدن وأعطاك نعمة الصحة، حتى وإن كان بعض الأمراض وبعض العلة فك، لكن عندك أشياء أخرى في بدنك صحيحة. وكان هذه من الشكران الواجب، لأنه قال عليه صدقة، يبقى هذا صدقة واجبة، هذه ليست من باب الإحسان أو من باب النافلة، لا، أنت عليك أن تشكر. طب كيف يكون الشكر يا رب؟ الشكر بأن هذه النعم التي أعطاك الله عز وجل ألا تعمل بها في محرم، فلا تنظر بعينك هذه إلى حرام، هذه المفاصل التي في يدك وفي رجلك لا تبطش في محرم، لا تسير بها إلى محرم، فلا تسرق ولا تظلم ولا تتعدى، هذا شكران لهذه النعمة التي أنعم الله عز وجل لك بها. فإذا وإلا فمن سرق واستخدم اليد في السرقة والعياذ بالله، أو بطش بها، أو سار في محرم أو في أذى للناس، أو استخدم عينا في نظر إلى محرم وسمع أو السماع إلى الغيبة والنميمة، كل هذه من التي النعائم التي في جسد الإنسان، فإن استخدمها في المحرم فلم يؤدي شكر النعمة التي أمر الله عز وجل بها كل يوم. ولو نظرت لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم تطلع الشمس، إذا أنت مداومة شكران للنعمة هذه، يعني هي لا تنتهي، هي يوميا عليك أن تشكر هذه النعمة. وقل أن هذا الشكر أو هذه الصدقة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة واجبة، لأن عندنا صدقة واجبة وصدقة مستحبة. مستحبة أنك أنت إما صدقة مالية أو أنك تقول قولا مستحبا، تفعل فعلا مستحبا، فإما مالية أو بدنية، تصوم مثلا يوم مستحب، هذا مستحب. لكن الواجب هنا الذي يقصده النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة الواجبة التي عليك كل يوم كما بينا، هذا شكر لنعائم الله عز وجل عليك. وقلنا أن تأدية هذا الشكر بأنك لا تصرف في محرم، ودل ذلك على استمرارية هذه بقوله كل يوم تطلع فيه الشمس. فكل هذه تبين وجوب استعمال وجوب شكران نعمة الله عز وجل. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. فأنت الآن من الصدقة أيضا العدل، إذا كنت حكما فعدلت بين اثنين هذه صدقة. وأيضا إن سواء كنت أنت تحكم بينهما أو سعيت في صلح بين اثنين هذه أيضا صدقة. قال الله عز وجل أو إصلاح لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف بين أو الأمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس عظيم جدا. والله عز وجل قال أيضا في الإصلاح بين الزوجين قال إن أريد إصلاحا يوفق الله بينهما، أن يأتي حكم من أهله حكم من أهلها إن يريد إصلاحا، فهذا يوفق الله بين النية هنا أنك، وهذا عمل عظيم بأنك تصلح بين الزوجين أيضا، هذه من ينزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، هذه من الصدقات أيضا. وكل هذه أنواع وين النبي صلى الله عليه وسلم في أنواع الصدقات. قال أيضا ويعين رجل في دبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وهذه أيضا طرق من طرق الصدقات التي تقرب بها المرء إلى الله عز وجل. فأنك طبعا قلنا الآن تعين في دبته، يعني تريد أن تحمل له شيء، ترفع عنه شيء، تساعده إن كان يريد أن يحمل، أو في زمننا من كان له سيارة فوجد من في طريقه من يحتاج إن يحمله معه إلى الطريق، وجد رجلا كبيرا فيبحث عن وسيلة للوصول إلى مكان فوقف له فحمله معه مثلا، أو وجد رجل عنده سيارة ويريد أن يحمل فيها أغراض ولا يستطيع أن يحملها فيساعده في حملها ويضعها له في السيارة مثلا، كما جاء هنا في الحديث أن يعينه في دبته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه. إما أنك أنت تحمل من أراد أن تساعده في انتقال، أو أنك تساعده فيحمل أغراض كما يحدث في بعض النساء، تكون مثلا امرأة كبيرة أو امرأة أو امرأة ضعيفة وكثير هم الضعفاء منهم، فتريد أن تحمل شيء فتحمله عنها وترفع عنها، وأحيانا تكون تريد أن تعبر الطريق فلا تستطيع فتساعدها في عبور الطريق مع أطفال أو مع أشياء أو شخص كبير في السن أو امرأة كبيرة تستطيع أن تمر في الطريق والسيارات فأنت تساعدها في ذلك. كل هذه مساعدة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذه تعد لك صدقة. فهذه من الصدقات التي كأنها يحصل بها شكر نعمة أيضا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول لك المفاصل التي أعطاك الله عز وجل لها والعظام هذه من من من من, من شكر النعم عليها أنك تعمل هذه الصدقات، تصلح بين اثنين، تعدل بينهما، تعين رجل في دبته وغير ذلك من هذه من أنواع الصدقات أيضا. كل هذا شكران، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينها في حديث آخر صحيح أن وكل هذا يغنيك بصلاة الضحى ركعتين من روح الضحى، ذلك البعض كما قال علماؤنا صلاة ركعتين من الضحى كأنها زكاة أو شكران نعمة عن كل سلامة هذه التي قد خلق الله عز وجل فيك. فركعتين لأن الصلاة فيها عمل بدني مع العمل القولي والذكر، فالبدن يتحرك كله ركوعا وسجودا وقياما وغير ذلك وجلوسا، فكأن هذه صدقة أيضا عن العظام والمفاصل التي أعطاك الله عز وجل لك. وقال أيضا الكلمة الطيبة صدقة، وهذا لا شك أن الكلمة الطيبة تصلح بين الناس، المرء ممكن بكلمة طيبة يصلح بين اثنين، يأتي لهذا يقول له هذا يقول عنك كلاما طيبا وهذا يقول عنك كلاما طيبا، وأن ما سمعت عنه إلا يقول عنك خيرا وأن ما سمعت عنه إلا يقول عنك خيرا، فالكلمة الطيبة تكون هنا صدقة فيصلح بين اثنين ويصلح بين الرجل وزوجته أيضا بالكلمة الطيبة. وعلى النقيض الكلمة الكريهة السيئة قد تفسد بين بين بين بين أمم وتفسد بين جماعات وتفسد بين أقوام وتفسد بين زوجين، فالكلمة الطيبة صدقة. ونقل الكلام الذي فيه النميمة والغيبة هذا مفسد، يفسد ذات البين وغير ذلك، لذلك الكلمة الطيبة أنك تتكلم بكلام طيب هذه صدقة تكون لك أجرا عند الله عز وجل، قال وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. فكثرة الخطوة إلى المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، وهذا فيه بيان بأن المشي إلى المساجد أفضل، وهذا أفضل من الركوب حقيقة، من عنده سيارة وعنده دابة لكن الذي يتركها ويمشي ففيه بكل خطوة ترفع عنه سيئة ويكتب له بحسنة، فبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. لذلك كثرة الخطوة إلى المساجد فيه كثرة الصدقات، خاصة لمن يعتاد الذهاب إلى المساجد في خمس صلوات فله ما له من الصدقات فضل عظيم في أمر يسير قد شرعه الله عز وجل على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتميت الأذى عن الطريق صدقة، وهذه دخل فيها أناس الجنة وكانوا من أصحاب الكبائر، كان المرأة التي كانت من بني إسرائيل أو كانت تفعل الفحشاء والعياذ بالله، فمرت على كلب وهو يلهث، في رواية أنها وضعت خفاها أخذت خفاها في الماء في البئر وسقت له فغفر الله عز وجل أدخلها الجنة. وأيضا رجل أيضا سقى كلبا فدخل فيه الجنة في رواية أخرى. وعلى النقيض امرأة حابست قطة فلم تطعمها دخلت فيها النار، لم تتركها تأكل من خشاش الأرض دخل فيها النار. فانظر إلى الفرق، أنك لو سقيت هذا الحيوان تدخل، وإماطة الأذى كما قال الرجل مشى في طريق فوجد شيء فقال والله لا أزيل أن هذا عن طريق المسلمين فغفر الله عز وجل لهم، إماطة الأذى عن الطريق هذه صدقة أيضا من أعظم الصدقات. فكل هذه أمثلة قد بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، وللصدقات سواء كانت الصدقة لازمة أو متعدية. وفي رواية أخرى كما قلنا قال ويغني عن ذلك كل ركعتين تركعهما من بعد يركعهما أو في رواية يركعهما من الضحى كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه شكران المفاصل التي اعتق الله عز وجل لها يغنيك أنك تصلي ركعتين من الضحى. وطبعا ركعة الضحى تكون بعد ارتفاع الشمس بقيد رمح إلى قبل الزوال 10 دقائق، 15 الزوال قبل الظهر يعني بعشر دقائق أو 15 أو ثلث ساعة أو 5 على حسب أوقات السنة. فنقول كان ولذلك حث العلماء دائما على ركعتي الضحى فيها أجر عظيم أنك تصليها، فكان فيها زكاة عن هذه المفاصل أو السلام. وركعتي الضحى أقلها ركعتان، ولا وقالوا أفضلها 8 ولا حد لأكثرها. وقد ثبت النبي قد صلى 8 في فتح مكة وثابتة كما حديث أبو هريرة وصاني خليلي أيضا بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى. فهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم على أن المرء يصلي ركعتي الضحى يجزي عن من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وهذه كلها قلنا أمثلة من أمثلة على سبيل للصدقات وليست على سبيل الحصر. فوائد الحديث أن الصدقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحديث في قال كل سلامة من الناس تجب عليه صدقة، تجب عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس. قلنا أن هناك صدقات كده واجبة، هناك صدقات مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه صدقة. وهنا يبين بأن الشكر أحيانا لله لابد أن يكون واجبا، أو هو واجبا أن تشكر النعم، لكن في شكر واجب لتثبيت النعم، وفي شكر أيضا مستحب وزائد لزيادة النعم لقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. وبين عليه السلام أن البديل في ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. في بعض أهل العلم يستدلون بهذا الحديث على أن الشمس هي التي تدور على الأرض، فيأتي النهار بدل الليل، لأنه قال تطلع فيه الشمس، فإن الحركة حركة الشمس، يعني يقولون بأن الشمس هي التي تدور وليست الأرض التي تدور، لقوله صلى الله عليه وسلم تطلع فيه الشمس، وقوله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال في سورة الكهف. فيقولون إن الذي تدور هي الشمس، كما أيضا جاء في قوله تعالى إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، الذي توارت من الشمس، إيبا هي الشمس التي تتحرك. كما جاء أيضا في بعض أحاديث الصوم لما النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الإفطار يكون عندما تنزل الشمس، هي توارى حجب قرص الشمس. وأبي ذر لما غربت الشمس سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين تدري أين تذهب؟ قال الله ورسوله أعلم. أو النبي قال له أتدري أين ذهبت؟ تذهب قال الرسول أعلم. فهنا يبقى ذهبت الشمس، يبقى تتحرك. يبقى هنا بعض العلم يقولون كما قلت بأن الأصل أن الشمس هي التي تدور وليس الأرض التي تدور، ودوران الشمس يؤدي إلى اختلاف الليل والنهار. طبعا هذا الكلام فيه لا يقتضي بعض علماء الفلك وذلك الذين يقولون بأن الأرض التي تدور ويؤدي ذلك لاختلاف الليل والنهار، لكن الأدلة التي قلناها الآن هذه ومنها الحديث الذي معنا الآن يستدل بها بعض من يقول بدوران الأرض بالشمس، أن الشمس هي التي تتحرك. في أيضا من فوائد الحديث عظم أجر الصلح بين المتخاصمين أو بين الزوجين. قال تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح. قال الصلح خير، ومع الصلح لابد أن يكون هناك عدل حتى يتم ذلك الخير. وأيضا فيه الحث على معونة الناس أو الحث على مساعدة الناس كما جاء في الحديث في مسألة عينت على الدابة والركوب وذلك، وهذا على العموم وبأنواعه الكثيرة، وهذه مستحبة جدا ويحتاج، لكن طبعا هي مقيدة من ليست واجبة حقيقة، هذه المسألة، لأن أيضا الزمان تغير. فالبعض لما تيجي تقول له الآن إن مررت بسيارتك وجدت واحد مثلا يحتاج إلى توصيلة فقف، وبعد يقول لا الآن يعني أنا نضمن ممكن أقف ويؤدي ذلك إلى أن هو يتعدى علي أو يحدث شيء، لأن أخلاق الناس تغيرت. فنقول له نحن لا نلزمك، وممكن لك أن تحتار لنفسك، لكن إن شعرت بأن واحد تعريفه مثلا أو هو معلوم لك أو غير ذلك، أو وجدت أنك ممكن تحتار لنفسك، فهذا خير عظيم. وإلا فالمسألة على التخير هنا أو على ليست على الوجوب. نعم، لأنه لا ضرر ولا ضرار في ذلك. كلام أيضا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم على الكلمة الطيبة وأنها صدقة، وهذا من أهم الأمور الآن في زماننا، لأن هذه مع انتشار وسائل اللي هي الأمور المواقع النت والتواصل الاجتماعي أصبح الكلمة تكون قولا أو كتابة، كما قال علماؤنا القلم أحد اللسانين، يعني من يكتب كمان يتكلم بلسانه. فانظر بقى إلى ما تكتب، إلى الرسائل التي تكتبها، إلى التعليقات التي تكتبها، إلى الأمور، فستحاسب على هذا ما تكتبه كما تتحاسب على ما يتلفظ به لسانك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما سأله قال احفظ لسانك، فسأل معاذ قال أو أخذون على ما نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تكلتك أمك يا معاذ، وما يكون الناس في مناخرهم ويكون الناس في النار إلى حصائد ألسنتهم، أو على مناخرهم في النار إلى حصائد ألسنتهم. فإذا المسألة لابد أن يتدبر المرء ماذا يقول. كلمة طيبة ترفعك، كلمة خبيثة أو كلمة فيها كذب أو فيها غيبة أو نميمة قد تكبك على النار والعياذ بالله، تكبك في النار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حث في كثير من الأحاديث على نشر الكلمة الطيبة وعلى نشر السلام، لما قال أفشوا السلام، والسلام هنا أنك تقول السلام عليكم بين المسلمين، وهذا إفشاء للسلام ودعاء للمرء لأخيه بالسلام، بأن الله عز وجل يسلمه، أن يسلمه من كل شيء ومن كل سوء ويحفظه. وهذا لذلك هذه من الكلمة الطيبة التي لا أدري كثير من الناس الآن يعني تقول له السلام عليكم، استبدلوها بألفاظ أخرى وتحيات أخرى ليست في الإسلام. الأصل أنك تسلم، أردت بقى أن تزيل بعد ذلك بكلمات أخرى لا حرج، لكن الأصل أنك لابد أن تقدم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة وهي السلام عليكم. ولا يستحي المرء من ذلك، بل إن نشر السلام وإفشاء السلام هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر ذلك ما قلنا إزالة الأذى عن الطريق، وهذه عموما حقيقة، يعني سواء كان حسيا الأذى الحسي الموجود في الطرق أن تزيله، وكم من كثرة هذا الأذى موجود، أو الأذى الذي المعنوي، والمعنوي هذا هينزل بقى فيه الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يحدث الآن في من تعدي عليه، أو الدفاع عن الإسلام، الدفاع عن السنة. وهذا تطلب منك أنك لما تدافع عن السنة فلتبينها وتظهرها وتعلمها للناس، وأيضا تتصدر البدعة، تتصدر المنكرات، كل هذا من إماطة الأذى، تتصدر المحرمات التي تنتشر، الفكر المعوج، الإلحاد، كل هذه الأمور التي ترفعها عن المسلمين، تناظر فيها إن كان عندك علم، تبين عوارها، هذا كله من إماطة الأذى. تتصدر أهل الفساد، تتصدر أهل البدع، تتصدر الذين يتعدون على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعدون على الله عز وجل وعلى الإسلام، هذا من إماء، لأنك لو تركنا لهم الساحة سيتأثر رعاع الناس والعوام بكلامهم. فإزالة الأذى هذا ليس فقط في الطريق الحسي هكذا، بل الأعظم منه الآن ما يحدث الآن من أفكار التي تبث في شباب وفي رجال ونساء الأمة وأطفال الأمة، أن لابد أن يتصدى أهل الإسلام وأهل العلم وأهل الدعوة على إزالة هذا الأذى. وهذا عظيم جدا وأمره خطير، خاصة مع انتشار المواقع وانتشار الأمور التكنولوجية الجديدة وسهلة التواصل بين الناس بعضها بعض، فينتشر الفكر المعوج سريعا، ليس كما سبق الآن لما تقول فكرة ممكن تميتها بلك لا تنشرها، لأن يعني هتكون حدودها إيش، مسجد أو منطقة أو غير ذلك. لكن الآن أصبح التواصل كلمة تقال الآن تنتشر في العالم جميعا، فلابد من يتصدى لهذا ويزيل هذا الأذى عن المسلمين. هذا آخر الكلام في هذا الحديث، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.